بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كان نكرر كيكا قرآن سورة الكهف آية فرتمي شهر رجل كبا ورقة جيل شا قرآن آتين كجيل نهند ربها تاتسو درسنا كان نكرر رجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان يا ربين كينا آياته تدبرت كيستي قصة تلماني نمتج مؤمناتي في نمتج كافرة فنمتج كافرة سن نمتج إسلاما كان تفتي إكتي أفداتي أني وانا كنا قبا دونت اللي نتسر جبا نما اللي نتسر قبا كافمين اللي ننجيرو إدون تيتون اللي نتاكنا الرغا رغل تيجي جيرم تومتي يوم أكي شنجد تنسان اللي دبينك أرغا متاتي أجد اللي نخانج آلا أرغدا جيتو ورى كسا شاني نوحاتي دبرتي دو مثال لچتی نو قدامي وان دنیا اللي كي سهاجراتو مثال وان نمتج دنیا دامبوني تهي وان نمتج دنیا دامبوني تهي اچتی نوهيمي سر ربين غاف دنیا سندرابد فاسبح يقلب كفيه على ما انفق كان فهستي وان سنيف افنياتو اكو مثال نو يقول يا ليتني لم اشرك بربي احد اجده سينا بوجود أسيت أما سنتي أنسي مثال الدنيا دان وقود ربي دنيا أنتن اللي زوالة كيستي لبما يسيدها كيستي ويتدرا بريده يغساني ججيرمو كيستي أكنا فكاتي جتوداف نوقود أكو مثلا مثال نمتج الدنيا أمبونو نوقود عاقبا إسان نغرسي سي مثال الدنيا اللي ويتدرا مرلتوخان أكما كسين تاتي في بود أكما كسين دبامتن نغرسي سي مال جردوبا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَا إِرْقَمَا كَيْنَمِي فَكِي قُدْ يُمَّتَكِ كَنَا فَكِي قُدْ إِسَانِفْ دَي إِسَانِفْ مِثَالَ قُدْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَكِي جُرُو دُنْيَا دَا كَنَا دَي مِهْوَانْ إِسَانْ بِيكَنْ وَانْ هَا سَوَكَنَا دُبِّيكَنْ إِسَانِي بِيَسُ كَيْ تِأَمَنُوا دَنْدَهَنْ كَوْ فِي أَرْقَنْ كَوْ فِي دَقَنْ كَوْ فِي بِيكَنْ سَنِي مِي مِثَالَ قُدْ إِفْجَدَانْ كَمَا إِنْ جَتُّنْكُنِي هي كما إن أنزلناه من السماء فكين جرو دنيا دا سني كما إن أكبشاني تجد فكين جرو دنيا سن كما إن أكبشاني أنزلناه من السماء سمرا كيس بوفن فاختلط به كيس سنت مكام نبات الأرض مير دجيدا وان دجر بقلهن دي بشان سنين كولت مكام ولت لاكام إذا سنين مرق يجتو ركام إذا سنين لفا بكلي لفا ملتي لفت مرت مقرر تاتي التنبريد إيغا لفت التنبريد دوبا قدتي جنان فأصبح حشيما إيغا سني خرايا تهد وان دران بريد غوغوغان سن طولغي زاري طولغي غوغوغي غوغوغو كيسا چه دبره بوتوته فأصبح حشي منجتون بوتوتاته النسون تذروه الرياح حشيم جتون أي متكسرا متفتتا جتون لچابا بوتوتا تذروه الرياح كاللينسي أسي أجي فجابت جتون كاللينسي أسي أجي فجابت وكان الله على كل شيء مقتدرا دوب ربين كيدنا تهوران دين على كل شيء واهن درت مقتدرا أكان دندها تهوران دين مقتدرا جتون أي قادرا كمال القدرة دندها تهوران دين دندتي قوتوتا تجتون دندتي واهن دكيتت قوتوتا دندها تهوران دين ربين سبحانه وتعالى دوبا كان جتون كوني مالي ويتجدن دنيا بشانك تفكيسو كان كيستي وان اجائبا واهدو تجرجان دنيا بشانك تفكيسو كان كيستي واحد تجرا سنرا ويتدرك هنا بشان كان لك واني مرتي ويتيني روبي لك مرقتي لفتتوني بوليك أن أفتت واني مرتي دراري واني مرتي تولي كنياتا متهينة كنياتا منتهينة كإجالة لاني إجالة مبتي بريدو تهينة مرتي إساء تولي نما جالة جيفت يقصني عاقباني في مالي فنا غوغويدت ومفاسبة حشيما تدروح الرياح كرويته بان لدران قراجات لمخرابوه لفتي بوتوته كانت اللين سيدا كمياتي اتشين دي متهوتي بودعان في دنيا ناقو مكانا اسيدان هند دمنا جيتو اسيدان هند دمنا بشاني تفكيسو كانت كيست اما اللي وان جرور راجرا لما انو اترادو بطن بشان كوني هي آمي بكتك قدنتاو هندي بشان كون هي سائلة وان تهيد دنيا اللي نكساني متقلبة قدنتاتو يعني هذا تقول قدنتاتو هنجي جيران دي أكتو قدنتاتو غافني توقو قبيرنا غافني توقو لابا أكو مثلا بشان بكتك تيو اللي تقبميتها اللي أكانتها يتغير هنجي جيران ما هنا جايا كون اللي جيران بشان دنيا نستفق كيفانتامي إذا كان كيسا جيران ما تجيران مالي أكو مثلا بشان كان يوك أدري حاجة نماتي تتهي اتفايا داتان يو بشان كندان قد ابريو فيضانات تهيد من اللي ديگه نم اللي اجيسي دنيا اللي باللي سيجلا دنيا اللي نكو مثلا يو قدري ما يزيدي تي قوتو ما يومي كيتي ارغتي هاقو ما سلاسي فقهو ومن مرة دروم تون ارغتي يو جيتي اكا غاري اتفايا دات يو اسي سن كيسا ترتي اكو ما رفرفيني نم فراتو سن رفرفيني دنيا كون اللي سفراتي داف كان يكو من انتجا مثال اما دورة دبريسا ما الجد كتنا ما جيسا ما اظن ان تبيد هذه ابدا جد كتنا ما جيسا دنيا دان افداد تنا ما جيسا جد مثال لإساك بشاني فكيسو كان كيسا اقتنتي واحد تجرا تنافو دنيا اللي يومتك كيفة بواء قبضي يومتك كيفة إرى بواء أرجتني جد إذا كانت تأتي ربنا ملمال نوهما خما تنفكات وانم لدنيا تنكيست تددمون آخر هذا أول جناك بي نوهما آخر هذا أول جناك بي أكنو تدينو نوهما ويتمال جدو المال والبنون زينة الحياة الدنيا أبين نمن هرتكنا في الدنيا في والبنون إلمان اللين زينة الحياة الدنيا بريد ممجرو دنياتي يلا تولين ممجرو دنياتي هاغو مجرون دنيا بريد تيم بريدن دنيا اللي وفتن اللي تيم بريدن يا بتن اللي تيم بريدن كيس غلن اللي تيم بريدن كيس ثان اللي تيم بريدن على اللي ودمت بك بريد بك غاريت اتوان ما غمشي ساتي ها يجرو دنيا تي سنتن المان اللين اكو مثاني جرو دنيا كيستي المان قباتون اكو ما دنيا قباتون واهوندا سيانجسو إلمان كان قباتي إلمان كن سبير جراتون لين وهند واحد دوس غرقاراني واحد دوس رالي ديبسو دن دهنجيكو أكوما دنيا لين دلو سيطاتي ستيسو دن ديتو وان غريكي ستي واحد دون فرادوكو دن ديتو دوبو اتخانا زينة جيكو دان تسيحي ممكني زينة كوني هما يرو قبابا دابت فايدتاني آخرت أكين دابرو جيكو فاهم كون أكوما دنيا كان قفا مالي في آخرت الدنيا في المال اللي ربي مال جدين يوم لا ينفع مال ولا بنون قلنا آخرا المال في الدنيا اللي كوانا ما قوتو ميت المال في الدنيا اللي كواسي قوتو ميت ولكن وان خيري أسكيسة دلائد كفت واسي قوتو رجت داب والباقيات الصالحات خير عند ربك حفتو تنقاري تاتيتو خير الرجال فاية دنياتي في فاية إلماني سنر اللي إسي حفتو كتوام نشينا ما حف طلتو كتاتي إسي سنتو الرجالة عند ربك ربي خبرتي ثوابا من ذاته بجياك ياما أرغتو دي غر من ذاته تسنتو جالة وخير أملا أما اللي غر قصد يتبت اللي إسيتو جالة وان أتي حملتي دلائي دوت اللي سنتو الرجالة جدا دوبا كان جتون باقيات الصالحات كوني مالي ويتجدن الباقيات الصالحات ورغارين ذكر ربيتي عبادان سمالي جرتولي اتي مجالة ديمتي جتشتي حسر لني مجرى ورغارين مو أكا طبريفا أكا قرطبيرا فا باقيات الصالحات تتونكني هي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى ثوابه للآخرة كل من دلغا وانا فانين دبتني كل من دلغا غاري وانا فانين دبتن تهينا وان قامان دلغن تهينا كثواب نسي أكرتنا ما هافو الباقيات الصالحات مجرم تيجان كان راجهنا كانتو كان قرطبي في خبرين كانتو راجها جدن أذكار كفرتي قبابسو سنرى باقيات الصالحان لا إله إلا الله وحده لا شريك له جدت في أذكار هدو سبحان الله الحمد لله الله أكبر جدت فأليك روايان تفتجر في قرو روايان مرتنو تقاط عبدي يوم صحيح الليك هتا تتاتي كانكيت سامباتو يفيد لين عمل صالح من قول أو فعل ليك جنة قولي لأنه يتجنة أذكار اللين كانوا مكيت سفينة كيت سامباني تفسيري كإر والقه كانتو إرجالة صلاة اللين صوم اللين زكاة اللين مرتنو كيسما سينا جيشا وما أعمال غاري وانا فانين دبتا انتهينا وان قامان دلتا انتهينا كوني مرتنو كيسما سينا جل عن باقيات الصالحات كان المال والبنون يتوفنا كيستي دنيا المان دور مالي في الدبرسي جيشو ليو لما نمر هاسيا سلا علمات الرجب هذا مالي في دنيا دور دبرسي ويتجل عن باقي دورة قرآني دنيا دورة دبرسي دبتو تجيرا كوني دنيا تنتو دنيا تنتو قلبي نما كيستي الرجبتو أما اللي زينا دنيا تو إر والقه جدان نمتجي يو إلمان قباتي دنيا قباتي مشاكا ميكا كيستي ولي ركتي ولي ميدامي إساني تيوا بربادونو ركو ميكا دنيا تن بربادو دافسينا كان جيتش دنيا قباتون إلمان سنلي أكاتا إتقوتيك أكاين إتنقمد قوتيك سنبير اللي تريق فيه اللي إتنقمد جيتشولاف دورة دبتة ميجا لني بيكم سكما ربي كيرناتي ربي نكم فريتي نوفيما دوبا كان كيستي مال الرافور النري إلماني في دنيا تنان هندقمنا جيتش إلماني نللي هندقمنا آخرتي كوانا ما قونا نيميتي دنيا دان اللي اندقمنا آخرتك كوانا ما قوتومي كن ذي نجرو دنياك باقيان مسالحان حقيقان دبي وان اتبتياد دهو قبدو وان آخرتك سواب نئسي ألسي حفوساني كألسي كايا موساني كرب برت اللي جاري داساني كنافو ذينا دنيا كان اندقمت آخرة اكتن قبني ججو ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه يغسني حال بنيات يا ما دا ايران ودبت ربين مي دبت يا ارغما كينا يوم نسير الجبال غاف ديم سفنو جودا الجبال غارين غاف نو تديم سفنو غارين ركنتي دچي دان غدي دابو دا ربين غوي كانا akka da cintu no namanin soccone makhluqa kanan hollatten soccone tiribba gode akka isidan gadda battu gode kana gafa garrin kanadem sifnu notin kun bakka isin jirtu kana rakadem sifnu watara al arda barizatan dubo ite irade bisin dem sifne kulla taate lafti marti wal qitto ite dacci tanani garta barizatan jechuno zahiratan mulatu tahuda garta kahoma wanto kodoi sundan den موين رنجيرو جارمين وين رنجيرو غار رنجيرو ديريت كتيو يتاتا جوقا عن صفصفا كرب انجريتا ديري قلقلو هما الرنجيري اكما سنا ايت براك يسيت لي لا ترى فيها ايش اي وجن ولا انت يجون بوي جهي كان كام ني جتو تلين نو هي كان كام ني ثلو وهي كان كام ني ديري قلقلو يجو ديري قلقلو بوي جهي كان ويتسن دوبا دچي ثنا دره قلقلو تهو اسي واني سر رامل قطو مرت اراديمي جاچو رغر تجدا كن اللين اكما دنيان دينا تاتي آخرة ابامتو واني ارعاتي ارغيتو كن مرت مخلوق ناتي ارى دنيا خانا كنت ارغيتو كن مرت ديم ودافتا جاچو ايقا خانمرا ديم تفنبودا وحشرناهم مخلوق خلالي والدتك امنا جاچا اولا راكابني هقا آخراتي سوالتك الله. فلم نغادر منهم أحدا حين إيفن جرى تكلهم إيفن مخلوق سنرى أحدا تكل سن اللين ديف كوني غار اللين ديف فهمتي أما سن مخلوقني آدم الراكاسي إلى قيام الساعة تجرو كل اللين تكوش أصون إيفمني كاكا مجدو بعثي في حشرين كن تكو متكو متو يتجلان بعثين قبر الراكا ورجان قبر الراكا ورجان حشرين حسابا في الدرية سن كيسة مرتي بكتكت والتي قبا مراجان مرتنو حال مقويا قياماتي جيشو مرتنو حال مقويا قياماتي فلم نغادر منهم أحدا جتون نم تكو الرانديف نجا تكو تنوكا كيستان هفن كافن جتون أصون كافا من كاتشين هفن جيرو دوبا يكساني مالتو أرقماري كافا ماني دتشين تنلين غرقلت معالبن الدنيا وان جرموكن ملتو وان دنيا جرموكن الراديمي دريتا كتيتاتي دتشين فولة تكو تشتاتي مخلوق يكون أكجرون أولين في آخرين ربين ورد دراتي في ورد بوداهم دربي ولتك أبي قنمت جاني إذا كان وعرضوا على ربك ربي كيت الرفيد من جدا صفا أي سا أي مستفين حالة الر قالني ربي كيت الرفيد من صفا جتون كوني واوي عرضوا سن الرحالة أي مستفين يتولى ترري قلنيت ربي كيت الرهيد من جدا قد ما لي فرق حسابات ميزانات دلقا دوران دنيا كيستت دلقا سن أرقودات قويا قياما كترجمان جدون جر نمني مرتنوان دنيا تنا كيستت دلقا راقا ختم سنيف أن ربي الرهيد مني فجدتو ربي سندوبة تتساني سابه ما الجد أمان دوبة بكثانيتي لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقانو تلفتني جرتان جاء ربي لقاقرة كينا ديبتني جرتان أرآنتنا كما خلقناكم أول مرة أكما قاف درائس أمن سنتي نت ديبتني جرتان جاء ورى دراتي فورى بودا ولتك أبي أرى أكما غافة درات في ديبتا جتونكن غافة درات الماء وهي سنبرا جرا دنيا سنبرا جرتو دنيا كي ستي غافة إيغار غمتاني سوالتك أبتان سن قل لا جرتا قب إمالي لفديمتا خدائنا نقبتين أكما تلوفان جتشا بيات يا من أكما صحيح مسلم كي ستي جفية جرو عائشة را يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا بيات يا مارا نمني كافة ما كقبين قمنا كميلا لفديمو كأفتا قمنا كقل لا ديمو كدين انقبتين أي غير مخطونين أي كانت تانتين ججو دوبة إيراف دوبرتيل ولملالن يا إرقام ربي جنان عائشة رسولا صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك جاني إيراف دوبرتين واللالو سنر دبين ججب جاني الرسول صلى الله عليه وسلم بك واللالو لانجرا ججو لا ركو قويا سنيرا مدامسو قويا سنيرا بك قل لا جرا في أكا دنيا كنا تقل لا جرتومتي بك ما تقرر ملك أمت إجنا النسيتو خانا سنيمي قويا سن تقل لا دي امتتنا أن أرقي تججو لقويا يوم تسأل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها كوسبتوان وسبتوك دربتو تقرابتوك قرابه فجارسا جارسين وبلي يلما والإستاني قويا قويا ججبا قويا واللال نما ياتشسو مثل قويا قويا نمني مرتنو أكا غافة دورة أمامي سنتلف سورتنا نامين كيسة اللي مجر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة جدا أكما غافة دورة كبا وممتن سنتي كبانو تدابتني جدا وان دنيا كيستي فنيف كنني سنبرا قوني ولا علمان ولا دنيا سمرات إفتني أكما غافة دورة سنتي نبرا رفتن جدا دوغة دبين ججبا جدتوغا دبين ججبا بل زعمتم دغاج التنجرتن الا نجعل لكم موعدا بل زعمتم دغاج التنجچونكوني ورجدكوني كفار مؤمنتوني باسيت يمناني كافمت يمناني اچتي ان غافتمنا چولن اركانري ايماناتي ان كافمنا ايغا كافمنا ان غافتمنا ايغا غافتمنا مو جنتا غزاب جريچتي وانا مناني مؤمنتوني قلقلونا كننجرا كان جلكم كافر بل زعمتم دغاجتا ان لن نجعل لكم اسنيتين غون موعدا بل لما غرك انت دفمتني كزمناتي في كبكال كانوا ديسني بل لم نسن حنجر يتني كجبسي تني جرتن بل لما سنين غون كيف كيستي جزاء سنين في دي بفنوان في الدنيا كيستي دلائي دني رتجي بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا نجازيكم فيه على اعمالكم جئتوا قد لغا اسم دنيا كيسد ريدن رتي دنانا اسيني دي بنسان اسيني فنتنغون جئتوا ايا حدن جئتوا انكافم نوچو حدن جئتوا بعثي انكارتن جئتوا كافما واكتني جئتوا كوني ور كافما واكتو مومن توتا متي كافر توتا اجارا دوبا مالتو ارغماري في دمين سي ارغامي كافمون ارغامي كتوكو كيسان هفين في دمون ارغامي ربي ساني برا صفي صفي دان حسابه امان تانا كتابني اساني فكي نموغا دلغا وان دلغت دنيا كيسد دلغت سن نموتو ارغتو ووضع الكتاب كتابني كايمينا كتابني دلغا نما مراتو كايمي جرا ايسا كايمي حركوما ور اصحاب ايسي كيسا كايمي حركوما اصحاب ايسي كيسا كايمي يوم مؤمنته مالين فراتا مرغان فراتا ور مرغان فراتا رب نهاتا سيسو يوكا كافرات يمو بتادان فراتا يوكا مؤمناته غمچو الرامال جدا ها امقرأو كتابيا لغايا هو امين الرافودا كتابك يكن قرا اجد غمچو ير يوكا كافرات هو بتانك نمدو يدوب ايساتين مال جرسون يا ليتني لم اوت كتابيا يا غبيت يوتو كتابك يكن كنمو باديجا مرتو كتابك كنمون حفنقب ووضع الكتاب كتاب نكايامي هركنا مهندا في سكايامي والنسان دلغان جيجا فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله وترى المجرمين مشفقين مما فيه هن أرجتا يا المنما المجرمين ور بدين ثاني بالربات ثاني أرجتا مشفقين مما فيه وان كتابة كيس جرر كصدا تنتهو غرتجتا وان كتابة كيف سجروا صداتا وري مجرم توتا مجرم ايجون نام بدين اساني جرمي قلتة ملتة ذاتا قلتة وري بدين سدانقا ايجو مكيس ويقولون نجر انا مس يا ويلتنا يا بدي تين نجان يا هلاك كين نجان يا بدي تين نجان ميتسان أكنيتون بديك نوام سلا عجل ملي بديه وامامتو وقتين بديد يا بدي وقتين تيجيت كوتو كوان جروتيا وقتين تيجيت يا بدي نوتي كوتو كوان جراني أبا من جيت شو بيخاني جنان أكنجا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لكتاب ما نكناكن ما لجا مالتو تهي كتابي كنا كتابا نوفكنا كنا مالو ما إسافته لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كان إيفني صغيرة بديد إتكونو تدليني في ولا كبيرة كقودونو تدليني اللي كان إيفني إلا أحصاها يوفكي ستكابتي مالي كتاب نكون يوفكي ستجراتي مالي مالي في ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خومتك كذبتون دن دهويل من أماكن يوسف ردي رقيبي فأتي بجراتا مالي مالي بكبرات تلي ورسلنا لديهم يكتبون ارغادن كينا سامبر جيراني ني بري سنجر ربي كنافو ون نمني هاتو كنت كتينو لفامبوتو مرتسيني كتبم تيجو كنافو مانغودون ويتمك مايتمال جيتي ملائكان جوران بيتو جيتي ملائكان جوران بيتو مالي وانا فاني سيبينا ما كتبن جيتو ما الفد من كون الله لدي رقيب نتيجة جوران جيتي دوغام جيتي سندبين بويا قياما الدام بها ون اتي هاتو يتي هندي ما سجالا ما جيتو أما مسجلي ندرج ركون وان أفهان كيابه هندو مفورة فدوغا جده انتقاف جده يعني كملائكا ربي كربين ستي قده ايقو مالا جره واني دلقان تي حركان نكي سوچو نكي تدلقا دا تقولي تفعلي كل نسي ان بره فمتي اچي كيس جرى كتابك نكيس ووجدوا ما عملوا دوب أرغان جدا وان دنيا كيستي دلغان حاضران كون ورفاته أرغان جدا خواتك كيسان هفين كتك اوفي قد دولين كيسان هفين رفاته أرغان جدا كون ربك تراهب تنجرتو ولا يظلم ربك أحدا ربين كيتو كل هميد جدا كباليسا تان رفلين باليسا إسا سمالي تبرا اتدائي يسميد كحسنا دلغتي رفلين حسنا إسا سنرامري يسميد ربين وما إني دلقتي قفا عدلي دان حقا فإني خيري دلقتي سو رامورا من تبدي أسو اتنداء من فإني كي ساتوبة ربي نيو أفيقو دماني بدي برا أسو اتنداء وان إني دلقتي هندي تي فمتك أجي كي تتلوستي أرجاني تكتي نون هفتو جيتو دوبكا يا قبرك ربي أتمان تيتو ما غلال لدو جيتو ويانكو يا كانت تسدي ماجرا ويأتي قوفي قد دولين سرطي قافة متاعن أكاستي بيكي وفيه كيكي أما سانة كان الرواني فودامو بل لسان نمني دلقتوني صغيرا في كبيرا قبضي كي قوفي قد دولي قبضي أما صغيرا دورة دبتون كبيرا دورة صغيرة دبتون كوني مالي ويسجد أن صدا جتا دانغان كمني كي سجر جانكنا مالي في وصو رب كبيران ليس صغيرا ليس سجد أني صغيرا تنقري إسي أكوان حفو ملوت جديادون هم ملجان إسي دور دبتون إقو مهد فيت إقو لهاتاتو إقو سنون هفت مثقال ذرر ليو تاتي نفت رب الرئات كي ستو مثقال ذرر ليو دبتين فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مثقال ذرة اللي تاتيو شريسا تاتي شريسا إما أركا جيجو كنافو لا يغادر صغيرة إكو سن اللين إيسو جيجو ربين دبتون كوني دان جاملي نما صداج سجن حق مفيت تكاتي تكاتي تكاتي حق مثقال ذرة حق ميت إلي تاتي تكا حقا ولا هبلا وان ويتا جاررران أدو كي منا كيس أولسين تو أوارا كيسا ديمت وان هجلت كوليو تاتي ما فيها إرّا ربنا نبيسو لك ويتكنك يوان هجلت كنغني تاتي بياك نأتي وهدم كيسا أولتا وان سلا بيكمتو فحرام قل قلوتو وان تكو هجلت ديسي كنافو كندان قام لينا مصداتي سجان دوب صغيرا وان نجد أموفي كبيرا وان نجد أموكوني مالي تدانجر كي تجران علماني جتهدو رقباني هاته جتر فكاتو وان كبيرا جدامو وان حدين كي ستدو فيوته كبيرة لكاوما وان حدين كي ستدو اكا زنادا اكا قذفيدا كرام ليدان وان كان دلق جدتورا نما دربتو تكا زنا دلقو وان اكنا كحدين كي ستدو في كبيرا جدام اكو مثلا كابار في ربي كي ستدو في كابار في ستدو في اللي كبيرا جدام جان كربين دلني ور كثيرت تجچون وانا كثيربين جبچون كيسد رفلين كبيرا دجدا ما وني كبيرا جلنين تاكناتي ان دوب كانت ان سيربين وان برادت نور تركان فته مناسبان اسي قبو مالي سجود ملائكاتي في سجود ملائكة آدمي سجود جدين قصة كان دبتو كي ستفدو مالي ويتجنن أكما ور دنيا دا دنيا دان دغمي دنيا دان بوني فقراء كنا مساكين كنا نوت اسن الرجالة نوت اسن الرجيرة أنا عز مالين أنا أكثر من كمالا وعز نفر جدي أفتي دنيا تنا نتي أفداده إبليس اللي أكتي آدم إمال جدين خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إن اللين آدم إن تفتي كدنيا كبكون اللين فكير تيجا مؤمن تيجا نتفتي كنا ولدت فكير نكابا بون يوم مرة دنيا دام بون تلي أصلي إرار جمتين بون تلي أما نسلي إرار جمين بوني شيطان أصلي إرار جمتين بوني خلق ثاني من نار ويتجرو ثاني بوني إيه كافي كنمو دنيا دام بوني دنيا بون ولين آخر رسامال تهي هونغو تهي أصلي دام بون ولين آخر رسامال تهي هونغو تهي كنافو دنيا نلين بونين أصلي تيتي نلين بونين موتما قبدون اللي همبونين إلمان قبدون اللي همبونيني أفران كون وان اتنبونو برباتي سومي تيجو أصلي تي نمن وان أفران كان همبون وان أفران كان أصلي تي نمني بونان ربين أفران كان نفسي إردتي قد دبت كان سبع اللي فلا أنساب بينهم جديد دبت دنيا اللي يوم لا ينفع مال ولا بنون جديد دبت أكو مثلا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا موتم مالين أكا هما سينغوني آياني نفس إرتي قوتي جارة كان أفران دبت جارة كان أفران دبتو نسيما لره واني نمني آدت في انتادون جبو ما أفي واني نمني ترسيسون كان ربي برتي كوني مرتنو ميزان اتجابو ما الله لنيمك جابو من ربي برتي ماليني إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدى ربي قبات هودا سبرتي أنا أفو صدى يا رب نواك يا رب صدى يا رب نواك مناسبان ولدت إنكابو دنيا دان اللي بونين جتان دبنان وان نمني بونون أما اللي كبرا كجيرو أصلي دان بون ودا أصلي كانان اللي بونين جتوران كانا والفقات مناسبا جدو جرا جداما بارك الله فيكم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ميد بدو يا إرقما كينا متكيتي فيه يوم إذ قلنا للملائكة ملائكة دان غافجن اسجدوا لآدم آدم يسجود غافجن فسجدوا دوب ملائكة سن أكما أججمن سجودني كجدان إلا إبليس كان من الجن إبليس جن راته ملي إبليس جن راته ملي إبليس ملائكة الرحيم جن الرحيم ويتجرن مال جتره نفسي سريحا كان من الجن كان من الجن جت إبليس جن الرحيم ملائكة ولين جراتو في إسان كست جراتو ولي وامموني مجرة أججني ملائكة ربين أجج إن الليك سجر جتو دليل برانو إفتاجر إن يوم أججني جتو فانا مقافة نمني ربين وذكرنا للملائكة سجد ملائكة سجود أجني إبليس دي تجر إبليس يوم أججني جد ما مناك إذ أمرتك أن تسجد قاف ويتا سجود جده سي أجج ما جده يا ربين سجود جده ويتا سي أجج ربين أجج جتو سريحا وهميجر أجاجة جتو سريعاً ومجرد خنافو إن دلين أجاجمي ملائكة لين أجاجمتي هاته ملائكان سجودة أمر ربي كيبلني إسان أكم آداء ما إساني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والربين دلق أجدين هندي داني وان دلق أجدين إني دلقني جريني دلق إني أمو آنينا من آقاديتي في السجود وجدت تتملتي أني سر جبادا أني بالدرة أممي أني تراب الرأة أممي ناتو الرجبا دا جتشو فرقيت سجودة دي دي سنين هون غي ففسق عن أمر ربه دوب دي ديت أمر ربي إساء الرابه شيطان تجسون طيب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه sila isinin kun shaytana darbama amri rabbi dide kana godattani wa durriyatahu horte isalle godattani awliya aana jalallo godattani min duni naqib wa hum lakum aduwwun shaytana fi iblisi sani fi horte isalle hala isinif dinataten wa nama jaysi sukun dinake akkamitti amante jalallo godatta كامري ربي تو دي امري ربي ستيف قالوا تو دي امو اكمتي كربي يسجب يتدرب اتجال له يسقدت ربي شيطان ادوي كيس ادوي بره داجه نوهم بك ايت تكلم انت هين كيس اسيت اللي كنوا ادوي تو شاه ما تمجر وهم لكم عدو اسافي ذريان اسالله اسافي ذريان اسالله حال دينك سنتهنين انا اسنيت انو جاللو اسان جالتن كوان اسان غودا جان غوتن وان اسان اسنيت ميد اسان كدليدن كن غودتني بيس للظالمين بدلا يا ربي بيس وافقت يدا للظالمين ظالم توتا ورئ سجاللو غودت ظالم توتا تشونوهم بيس للظالمين ظالم توتا شيطان جاللو انا غودت سني وافقت يدا بدلا بكبواته جاللت شيطانا طاعن شيطانا بكطاع ربي ثاني بون وفقت يجو سلاك يجو تلجو قبنين ربي ثانو اسان ربي ثانو متلجو ديدني شيطان امر ربي ارا به بكبوفتون كن وفقت يجو وانا كان فقط ان غري يجو وانا كان فقطو ان غري يجو بئس وقبها حين سنيع الظالمين الذين جعلوا الشياطين وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى بكس لا ربي أنفتني إذا جعل الله قرأتني أمر إساته لجدان سنددني إذا جعل الله قرأته بكبوفتون وفقت يجو دوبة ندى عن سمال جدا kanan duratti ayata tanarra amma wanni fuudamu jedhan iblis zurriyani qaba maali ayanni sarihni ayata illa iblis kana min aljinni fafasaqa an amri rabbihi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu horte isa jechun kun ilman qabajechu kenna hore ilman qabajechu kenna ega zurriya hore ilman qabajenne jaarti leni qabajechun kanuma jala fuudama ega zurriya nakana reen argamani jaarti leni qabajechun kanuma ra fuudama hadith bin hadith muslim ke satille ka dufe jiru ati awwalana masuqi senun tahin akhirana masuqi rabahun tahini suqi san maljale baba fiha ash-shaytan wa farraha kanami isike setti kille bufate ke setti ya fatejechu ke setti horejechu kunillen dalil inni horejechu ti akkan mawalin ulama ni garinamo lakki asitti zurriya jedame ka dubbatame kuni aawana isajechu da jedani kuni masalan tahqiqati hajamti zahir ayata horteni qabajechu da zahir aya hadisalle ني هرجت جودا وني الرافورمو ولكن مسألة تحتاج إلى تحقيق ورد كان جلكم مال الظاهد للساني جتون تحقيق التجمع تبارك الله فيه دليل صحيح نوي دفئ يونا مدر اندابتين أكثر نجتوني مدندهما ظاهر آية تائرة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم جتون هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم والرئيس ناأكت آنا قرأتا شياطين في ذريان إساكن اللين عبيد أمثالكم قبروت ما كثيرتني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض إسان سنهم فين أوما سميتي في دجي فين خلقتهما ويتدجي في سمي سن أومو أتشنجران شيطان اللين زريان تالين أتشيسان في ديوة أتشنجران ولا خلق أنفسهم ويتم غري إساني أن يؤوم اللي غري إساني كأتشجراني متي ما تم إساني تو شيطان بزريان اللي ويتان أومو كأتشجراني متي غري إساني جتشو بل لم يكونوا موجودين كجرانون تاني وما أشهدت بعدهم خلق بعد ولا خلق أنفسهم جتشونكن وما لبو إسان الله وإذا إسان أمو اللي أتنجران جتشونك وما ما جروا ريوا أتنجران جتشون إندان دهما كناف ولا خلق أنفسهم جتشون وإذا غري إساني أمو غرين برنجرو جتشون وإذا غري إساني أمو غرين برنجرو جتشون وما كنت متخذ المضلين عضدا أن إنتانس جرى ربين إنتانيا يعني. متخذ المضلين ورى شيطانا في ذرية شيطانا ورى وجل زكانا كبر دونتاني عضدا يجون درقارا إرينا تهني عضدن سلا عرتي حركنا ما إرى بقى ججابا إرى بقى جنانينتون إرى إثاني قدرت يجون عوانا قدرت يجون كان ورى نقرقارو قرقارو نقرقارو هن قدرت مضلين كنرى ورى ججلتا كنرى قرقارو قدرت يجون كوني مفهومة سنقبو جلان مدلين غرغارون قد ان مليون جننبير ربين هو الغني المطلق درما ربي مخلوق الرادريتهون درما مطلقا الرا دريسته كهمتكاه مخلوق كانت هجم ربي استمال ري سوره اساني فكي سودا تنسيس يعني وانا كان ون نفسي دم قد المدلين جده اسان سوره في جلته نما لجلتو ورأوا في جلتين من رجل رسوسان أن أعوانا قد أدوتهم بدوما كيسا دانجا جهين إسانيهم ودملي مفهوم أكاكاباتو في متيجتو ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ميأما اللي دبدوا يا إرقاماتين يوم يقول غياجد ربين كجد ور ارانت الدنيا كيستي ور كنا ربتي واهلا غوني اكيتي نوتولان ربي بنتي هركن قبن وانا كنا نوغد ور جدو كانا غيا اسانين جن نسمي هي امته كناف يوم يقول غيا ربين جد نادوا شركائي الذين زعمتم مي واهل لنك يكا دنياك ستي اوديسي تنسان واما كامانتنا شركائي يجتونكن اكيسن جتني تجتو مالي ربين شريكا قبو شركائي كان كي يجتونكن الذين زعمتم جتو مكانتو بل ليس ربين اكا شريكا قبيتو فكسن جديني مي واهل لنك يكا اوديسي تنسان دنياتي شركاء ربيتي واهل ربيتي جتني كاوديسي تنسان وامدى كامي اما سني هاتولني وان نوغد ان جتن سن هاي سني قولني امانتنا فدعوهم نيو امان دوب جرسا فلم يستجيبوا لهم انا واتنيس قيان قيان بيون ننو نفسي جت كنو في فوق ابا ميجر وفي فوق ابا ميجر قيان قيا والوقتين ساتي مالي قيا لك ناتو سي صلاتي متي اكويتا دنياتي قوفي اكو فدته تتناتا تيتين الركاه زينجر سني متي دبين أكثيك جبان سنيمت فلم يستجيبوا لهم إسانيفهن أواتا جرقوا جاسا فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم إسانين تمسا تمسوا لين دندهن وجعلنا بينهم موبقا نقول نجد دوب ربين بينهم جد والروا متوتي في جد والروا متموت اتقون موبقا جتون قردو قون جتون تكهو موبقا جتون mahalakan ile jarri lachu waluman itchikuman jechu mahalaka jechun wadi jahannami laga jahannami mahalaka bakka badi jechu bakka jarri lachu badi san jazawan dunya ke sadda lage san argatu halaka bakka jarri martinu itchigadi gura musan jiddu san itchigo ne san itchigadi gura mumale wanni si tolafina tolani injiru takamo موبك أجتون أي حاجزا وفاصلا حتى لا يتصل بعضهم ببعض أكا قريب إساني قريبتي أولون دن ديني كما سلا وصول برا اللي بهي هما والينغوني جدو إساني تحاجزا قوني حاجزا عداوة جد عن كتام حاجزا عدو غمادة دينه تهون غيا سري دينه ولي تانجه جربين نوهمه غيا سوال واكتني دينه ولي تاني كغبرلن انغبر جنا يوبك غريتي يو كامن الله تاتي تينا هو جلنا يتنجلس نجدا كوني ولمان هلا كدقو ملي وان بران جوج اذا موضوع انجتوم مهلكا بك بديجتو واسوني ابي تجهنم بك بديسون ورا المجرمون الناس دوبا غويت دبين اسجيت ارغان جدا وري بدي اتاني وملطو تاتسون ببدون سون ارغان جدا انا راي بيد ارغان جدا فظنوا دوبا يتبدا كان ارغني جدا دوغا اومسان انهم واقعوها يبدا سنت تغلجچو دوغا اومسان جدا اسي سان كي سبو اوجچو دوغا اومسان فظنوا جچون كون ارمانا يقينات معنى يقينات amman tana badisani ti kitaba isani kenname hala ufi wan dunya ke zati dalagan hunda qara argane jiran yaqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba arran tana qara e kitabaka inna manusi ga jadane ne miti sitoya tura kitabu fi qara e kun si alayta ni lamu ta kitabi ya jade warra wa duran nu tolan jadanille wa madda jannan tu iyatani سنلين جواب نساني دغامي وياك يا ماسن ابدا اثباته اكاديسه كيسات دو في ديماما كومشن تما ارهار كيساني كا اسي ثاني دم في جرو كصوتين ثغالين ايين ساجرو ابدا كانا اكاسيت نمر رهار كيساني ابدا ارغني جرانم دري ولتي بهاني ورى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ارغني فظنوا خوبتان جتوكا خوبتان شكي ملت أنهم واقعوها إسان والرئيسي كيسبوا فمجتوكنا خوبتان جتو والرئيسي قالوا خوبتان ولم يجدوا عنها مصرفا إسي سنرهما غربها وهين أرغن نجتو غر ربهن غر جلا ابتدئ سننجره وعاين المشركون النار مشركون بالدرغني فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها كيسبوا نجتوكنا وما جديد تهوبتان جيكي ولم يجدوا أنها مكانا ينصرفون إليه بكت الرابرا بكت الراديسا بكتك الليه وين أرجان جيكي دو بكنا الرا ركهم قياك يا ما ركو أسانتومتي نمتج ركو سنجلاهم بهجتان قرآن مكانا كفر دهجتا قرآن كانا كرا آجد يميتي خليصة فلاني واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك يجور راكافي قران مخانا قرئ يو قران كانا قرات وان يجرو هندي قران مخانا كيف تجرتي وان يجرو مرتي قران مخانا كيف تجرتي ور قران كانا قرئ قران كانا تدلغي ديا قيامال كتاب اوفيسن مرغام حدثي يا امتك اننا قرا جدي غمدي كستي وينقلب الى اهله مسرور اگر ور رشادتي غمدا دي وسر ربنا هاتاسو درسين كانا قرا سمرت لابتا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته